خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة تقول: إذا اشتبه الدم علي هل هو دم حيض أو لا؟ ما الحكم؟ الحكم أن الأصل في الدماء التي يلقيها الرحم أنه على الحيض، إلا أن يأتي دليل يدل على أنه دم فساد فهذا دم حيض، حتى يدل الدليل وتأتي القرينة على أنه ليس بدم حيض.